وهذا سائل يقول: بعض الدعاة يقلل من أهمية التوحيد ولا يدعو إليه بين الناس بحجة أننا دولة مسلمة. هذا ليس داعية، هذا ما يصلح داعية، وليس من الدعاة. الدعاة إلى الله الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لأنه هو الأساس. ولا تصح الأعمال إلا مع التوحيد، ولا تصح مع وجود الشرك. والذي عنده شرك ما نقول مسلم، اللي عنده شرك أكبر ما نقول هذا مسلم، هذا ما هو من المسلمين، حتى يترك الشرك الأكبر ويدخل في دين الله ويخلص العبادة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هل البدعة من الكبائر؟ البدعة تختلف، منها ما هو كفر منها ما هو شرك، مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله، هذه بدعة شركية. ومنها ما هو ضلال وفسق، ومنها ما هو معصية. البدعة على ثلاثة أنواع: بدعة كفرية تكفر صاحبها، مثل بدعة الشرك بالله عز وجل، وبدعة فسق لا تكفر لكنها فسق، مثل تأويل بعض الصفات عن تقليد وعن جهل، عن تقليد لمن يؤولونها يظن أن هذا صحيح، هذه بدعة مفسقة. وبدعة معصية لا تصل إلى حد الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط الضرورة في التحاكم إلى المحاكم الغير الشرعية؟ ما في ضرورة إلى التحاكم إلى غير الشرع، ولا يجوز هذا للمسلم. لا يجوز للمسلم أنه يتحاكم إلى الطواغيت ويقول أنا مضطر، ما هو مضطر، ما يجوز هذا. نعم. وهذا سائل يقول: ببلدي شجرة محفورة تأتي إليها النساء يزعمون أن المرأة العاقر ترزق الولد إذا دخلت في تلك الحفرة، فما حكم هذا العمل؟ هذا من أمور الجاهلية، وهذا من الاعتقاد الفاسد، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا تعلق الإنسان بحفرة أو ببنية أو بشجرة أو بقبر وظن أنه يحصل له مقصوده حاجته من هذا الشيء من دون الله، هذا شرك. الواجب التوبة من هذا العمل، والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا من هذا الشيء، وأن يزيلوا هذه الحفرة ويمنعوا الناس من هذا الشرك. نعم. وهذا سائل يقول: كيف يكون التوكل فرضا في الإيمان وكيف يكون شرطا فيه؟ التوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، فهو من الإيمان، هو من الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، والتوكل من عمل القلب، فهو من الإيمان وليس شرطا فقط، وإنما هو من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وهذا سائل يقول: يا شيخ، لقد قلتم أنه لا يجوز أن تجعل واسطة بينك وبين الله في الدعاء، ولكن قد يحتج إنسان بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستقيك بنبيك والآن نستسقيك بالعباس، فما هو تعليقكم؟ هذا يا أخي واضح ما هو توجه بالعباس، وإنما هو طلب دعاء العباس، طلب من العباس أن يدعو لهم. ويجوز لك أنك تطلب من الرجل الصالح أنه يدعو لك أو يدعو للمسلمين، أما أنك تقول بجاه الرجل الصالح أو بجاه العباس أو بجاه الرسول، هذا لا يجوز، لأن هذا شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فالذي طلبه عمر من العباس هو الدعاء، أنه يدعو للمسلمين بالغيث ونزول المطر. نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا يوم كان حي، يطلبون من الرسول، يقولون قحطت الأمطار وأجدبت الأرض، يا رسول الله استسقي لنا، فيرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام وهم يؤمنون. هذا معنى نستسقي بنبينا، يعني بدعائه، طلب الدعاء منه يوم كان حي. أما توفي طلبوا من عمه العباس أنه يدعو للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، عندنا مسجد واحد في مدينتنا ولا يوجد غيره، وهو مبني بجانب مقبرة، والقبور عن يساره ومن أمامه وعن يمينه، تبعد عنه حوالي مترين أو ثلاث، وليس بين المسجد وهذه القبور إلا جدار المسجد، حتى عند بنائه وجد في أساسه عظام لأموات فقاموا بتحويلها، وفي الآونة الأخيرة اختلف الناس في الصلاة فيه اختلافا شديدا، فقال بعضهم نصلي فيه بحجة أنه لا يوجد غيره، لكن نحافظ على صلاة لكي نحافظ على صلاة الجماعة، وقال الآخرون لا نصلي فيه. السؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ مع التفصيل لعل الله ينفع بجوابكم، وجزاكم الله خيرا. إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد بطريق أو بشارع أو بأرض فضاء بينها وبين المسجد فلا مانع من الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كانت القبور ملتصقة بجدار المسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه قائم على القبور. بل يقول السائل إنه وجد قبور في داخل المسجد، فهذا دليل على أن المسجد مبني على القبور وفي المقبرة، وهذا مسجد لا يجوز الصلاة فيه. الواجب أنه ينقل المسجد، المسجد ينقل من هذا المكان إلى مكان آخر، فإن لم ينقل واستمروا عليه فلا تصلوا معهم، اجعلوا لكم مصلى مستقل أو مسجد آخر صلوا فيه، واعتزلوا الصلاة في هذا المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب أدرس في كلية جامعية خارج المنطقة التي أسكنها، ويوجد قرب مسكني هناك مسجد مبني بجانب قبر، علما بأن هذا المسجد اسمه نسبة إلى صاحب القبر، وهل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ مثل ما سبق الجواب قريبا، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، والنهي يقتضي الفساد، فلا تصلي فيه. نعم. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك، وما هو ضابط ذلك؟ الشرك أعم، الكفر أعم من الشرك. كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا، لأنه قد يكون من الجاحدين المعطلة والدهرية، يكون كفره بالجحود والتعطيل، ولا يؤمن برب ولا يؤمن بخالق، هذا معطل. نعم. فضيلة الشيخ، هل يخرج المسلم من الملة بفعل دون اعتقاد؟ نعم، يخرج من الملة بالفعل وبالقول وبالشك، يخرج من الملة بأمور من أنواع الردة: القول باللسان أو الاعتقاد بالقلب أو الشك والتردد في أمور الدين، هل هي صحيحة أو ما هي صحيحة، يخرج بذلك من الملة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يتفاوت الكفار بالعذاب في نار جهنم، وهل يفتنون في قبورهم؟ الكفار في نار جهنم خالدين مخلدين فيها، ولا شك أنهم يتفاوتون في العذاب، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، أشد العذاب. الله جل وعلا يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم يتفاوتون، أهونهم عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهونهم عذابا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، موضوع في ضحضاح من النار، وفي أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم. نعم. وهذا سائل يقول: عندنا مسجد مبني في مقبرة، وقام المسؤولون عنه بوضع فتوى تجيز الصلاة فيه. نعم. يقول عندنا مسجد مبني في مقبرة وقام المسؤولون عنه بوضع فتوى تجيز الصلاة فيه، ومما في هذه الفتوى جواز الصلاة في المقبرة للضرورة، وكذلك إذا أردنا الاستفسار على هذا المسجد يقول لنا الإمام الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. السؤال: هل يوجد من أفتى بجواز الصلاة في المقبرة من أهل العلم؟ وهل نستطيع الصلاة فيه ويكون الإثم على صاحب الفتوى؟ وهل يجب علينا السكوت على مثل هذا الأمر كما يقول الإمام؟ أفيدونا حفظكم الله. الفتنة هي الصلاة في القبور، فمن دعا إلى الصلاة في القبور فقد أيقظ الفتنة، وليست الفتنة النهي عن الصلاة في القبور، هذه هي السنة. السنة النهي عن الصلاة عند القبور والأمر بالصلاة عند القبور، هذا هو الفتنة. فالذي يأمر بالصلاة عند القبور هذا هو الذي أيقظ الفتنة النائمة والعياذ بالله. لكن هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا تجوز الصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وقال: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وين هل الجاهل الغافل عن هذه الأحاديث؟ والله وسع الأرض، نصلي في الأرض الواسعة، أرض الله واسعة، ما ضيقت إلا في المقبرة، نصلي في المساجد الأخرى التي ليس فيها قبور، وإذا لم يوجد نصلي في البيت، في بيت من البيوت نخصصه للصلاة، نجعله مسجد نصلي فيه حتى ييسر الله بنا مسجد للمسلمين. صلاة في القبور لا تجوز وليست ضرورة كما يقول هذا الجاهل. الله وسع الأرض، ما خسرنا على الصلاة في القبور، وسع الأرض، أرض الله واسعة، نصلي في البيوت، نصلي في البر، نصلي في أي في المساجد الخالية من القبور وهي كثيرة ولله الحمد. نعم. وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد يرتاده اليهود والنصارى لغرض التصوير والسياحة في بلاد عربية إسلامية؟ إذا كان المسجد خاليا من القبور فيصلى فيه، ولو كان النصارى يزورونه للفرجة هذا ما يمنع الصلاة فيه، ما دام أنه ليس فيه قبر فيصلى فيه. نعم. وهذا سائل يقول: عندي أمي تقوم برسم خطين على الأرض وتقوم بتمرير خيط فيه خشبة فوق الخطين، وإذا مر فوق الخط الأبيض تتفاءل خيرا، وإذا مر فوق الخط الأسود تتفاءل شرا، فهل هذا من الشرك؟ وماذا علي أن أفعل معها؟ نعم، الخط في الرمل هذا نوع من الشرك ومن ادعاء علم الغيب، ألا يجوز هذا العمل، عليك أن تنصح والدتك عن هذا العمل وتتوكل على الله عز وجل، تكثر من الدعاء والورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلوات. وأما الخطوط وعمل الخطوط على الأرض وعلى الرمل هذا من أعمال المشعوذين والمشركين. نعم. وهذا سائل يقول: إذا كان طالب العلم في بلد إسلامي فيه شرك، لكن إذا دعا إلى التوحيد يجد مشاكل مع أهل البلد لأنهم لا يحبون التوحيد ويحبون أن يدعوهم إلى الصلاة، فهل يبدأ لهم بالصلاة ثم بعد أن يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى التوحيد؟ الصلاة ما تصح مع وجود الشرك، كيف يدعو إلى شيء لا يصح؟ الصلاة ما تصح مع وجود الشرك، فيبدأ بالنهي عن الشرك ويصبر على ما يصيبه لأنه في سبيل الله، لكن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أما أنه يبدأ بالصلاة ويترك الشرك، لا، على خلاف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء بدأوا بالنهي عن الشرك قبل أن يأمروا بالصلاة وغيرها من العبادات، لكن يستعمل الطرق الشرعية للدعوة، ما يستعمل العنف والقسوة والتنفير، وإنما يستعمل ما أمر الله به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو سبيل الدعوة. نعم. فضيلة الشيخ، هل تؤخذ العقيدة عمن قرأها من الكتب؟ لا، مثل ما سبق قريبا، ما يؤخذ العلم عن الكتب، والعقيدة هي أشد شيء، لازم تؤخذ بالتلقي عن أهل العلم وعن المدرسين الأكفية، أهل العلم الصحيح. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي الصفات في حق الله عز وجل التي لا يجوز فيها التأويل، وما هي الصفات التي يجوز فيها التأويل؟ فقد تفضلت أثناء الدرس فقلت قريب بمعنى قريب بعلمه وبإحاطته. ما في صفات تؤول، كل الصفات لا يجوز فيها التأويل، وقريب بعلمه هذا ليس من باب التأويل، هذا من باب التفسير، هذا من باب التفسير، مثل قوله وهو معكم أينما كنتم، معنى بعلمه لا بذاته مختلط فينا، هذا حلول لمذهب الحلولية، هذا ليس من التأويل، هذا من التفسير، تفسير الآية. فرق بين التفسير والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعتم الكلام في هذا، لا يجوز التوسل بجاه مخلوق، لا الأنبياء ولا غيرهم، لأن هذا بدعة. الله جل وعلا قال: ادعوني استجب لكم، ولم يقل ادعوني بجاه فلان أو بحق فلان، ما قال هذا، لا الله قاله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة، نحن أتينا من إفريقيا، وإذا مس البلد الجفاف وقلة المطر يتوجه بعض الناس إلى قبور أحد الأولياء الصالحين ويطلبون منه أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر، ويقولون مثلا: يا عمي مسعود شتي ورعود وجزاكم الله خيرا. هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، اللي يطلب من الميت إنزال المطر ويستغيث به، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ألا يجوز الطلب من الأموات والاستغاثة بهم والاستسقاء بهم. لما قحط الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يستسقي، أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو وهم يؤمنون لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا إلى قبر الرسول، وهما بينهم وبينه إلا أمتار أو أذرع، ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ادع لنا، لأنهم يعلمون أن هذا ما يجوز، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القدوة، بل طلبوا من العباس لأنه حي وحاضر، وطلب الدعاء من الحي الحاضر طيب، أما طلب الدعاء من الأموات هذا شرك أكبر، فعليكم أنكم تبلغونهم بأن هذا شرك أكبر ولا يجوز، وعليهم التوبة إلى الله عز وجل، وإذا أرادوا أن يستسقوا يفعلون السنة، يصلون ثم يدعون الله عز وجل ويؤمنون على دعاء الخطيب، والله قريب مجيب.